ثم بعد ذلك أظهروا الوثنية التي عندهم وأظهروا الشرك الذي عندهم، فما كان من ربنا سبحانه وتعالى إلا أن هيأ لنبيه موسى رسالة خاصة لبني إسرائيل يقوم فيها على تربيتهم وعلى تعليمهم، فوعده ربه سبحانه وتعالى، وعده ميعادا يأتيه فيه ليتلقى منه سبحانه وتعالى، يتلقى من الله عز وجل هذا التعليم وهذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدبوا به ويتعلموه ليعلموا مراد الله سبحانه وتعالى منهم. وعده ربنا سبحانه وتعالى 40 ليلة كما قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله سبحانه وتعالى وحدد له المكان الذي يأتيه فيه ليتلقى عن الله سبحانه وتعالى، يسمع كلامه مباشرة ويتلقى عنه المواعظ والأحكام وما يريده سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. وقد كان أعد نبي الله موسى عليه السلام أعد نفسه إعدادا فوق التصور، صام عليه السلام 30 يوما يواصل ذلك مع عبادة منقطعة النظير، يهيئ نفسه للقاء ربه عز وجل. ثم لما أتم 30 ليلة، وهي كما يقول علماؤنا وهي من أخبار بني إسرائيل التي تحكى ولا حرج في ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج في أن تحدثوا عنهم ما دام كلامهم لا يخالف شريعتنا. أما إذا كان يخالف شريعتنا فإننا نتحدث بهذا من باب التحذير، نحذر الناس من اعتقاده أو من العمل به. أما إذا كان كلامهم لا يخالف شريعتنا أو حتى لا يوافقها فإننا نتحدث به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج في أن تحدثوا عنهم. وليحذر المسلم والداعية أن ينسب شيئا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية عليه صلوات الله وسلامه، الحديث في الصحيحين وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية. كثير من المشايخ أحيانا والله تنسب أقوال بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الخطيرة في ديننا. لكن من الذي أخبرنا أن نبي الله موسى 30 يوما الأولين ربنا وعدهم إياه هم ذو القعدة؟ هي أخبار بني إسرائيل ولا تخالف شيء في شريعتنا، فلا بأس أن نقولها. فالذي أخبرنا بذلك أخبر بني إسرائيل، والنبي يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج في أن تحدثوا عنهم. فصام 30 يوما بعبادة منقطعة النظير، ربما كان لا يأكل إلا اللعقة، إلا اللعقة، حتى تغيرت رائحة فمه، فعند تمام 30 أتى بلحاء شجرة واستاك به وذهب لملاقاة ربه حسب 30 ليلة. فأرجعه الله ووعده بعد 10 ليالي، وأمره سبحانه وتعالى ألا يستاك لهذا الشأن قائلا له: أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فأتم نبي الله موسى عليه السلام 30 ليلة بعشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة كما جاء عنه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعندما أراد أن يذهب حسب المواعدة استخلف أخاه هارون على القوم، وهارون نبي ورسول، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لا إله إلا الله. انتبهوا عباد الله، انتبهوا لهذه النصيحة من نبي من أولي العزم، من نبي ورسول لنبي ورسول، وهو أخوه وهو أكبر منه، فقد ولد قبله بسنة في السنة التي كان لم يقتل فيها أحد، ومع ذلك ينصحه ويتقبل هارون النصيحة منه بصدر الرحب. يقول له في النصيحة، يقول له ماذا؟ أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهل هارون لا يعرف إلا الإصلاح؟ وهل هارون عليه السلام يتبع سبيل المفسدين؟ هكذا كما قال القرآن حاكيا عنه: اخلفني في قومي وأصلح. ما تكبر على النصيحة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا بخلاف المتكبرين الذين يظنون أن النصيحة تنقيصا لقدرهم. إذا نصحه من هو أقل منه ليس من أكبر منه، فموسى أكبر من هارون قدرا عليهما السلام لأنه من أولي العزم. ومع ذلك لما نصحه تقبل هارون النصيحة وقام بها على القدر الذي استطاع، كما سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وجاء الميعاد وجاء الوقت، وذهب نبي الله موسى عليه السلام لمناجاة ربه في المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى فيه، هنا على أرض مصر الذي قال الله فيها: التي باركنا فيها. هنا على أرض مصر تلقى نبي الله موسى عليه السلام وسمع كلام ربه عز وجل. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وكلمه ربه كلاما حقيقيا بصوت وحرف على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، ومن أخص أوصاف ربنا عز وجل أنه يتكلم، هذا من صفات ذاته التي لا تنفك عنه، وهو أيضا من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. واحذروا عباد الله الفرق الضالة التي طلت في صفات ربنا سبحانه وتعالى، فوالله الذي لا إله غيره ما أنعم الله على عبد من عباده بنعمة أعظم من أن عرفه بنفسه عن طريق صفاته وأسمائه. ليست هناك نعمة أعظم من هذه النعمة من ربنا عز وجل ينعم عليك بشيء من معرفته، وإلا لا نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. هذا شيء فوق الوصف لا تدركه عقولنا، عقول تقصر تتقاصر وتضعف أن تعرف كيفية صفة واحدة لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى صفة الكلام، صفة الكلام التي هي لربنا عز وجل، التي قال فيها الضلال ما قالوا، ولازالت تدرس في معاقل العلم بغير الطريق التي تلقيناها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل تلقيناها من كتاب ربنا عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى كما قلت يتكلم حقيقة كلاما بصوت وحرف، لكن كيفية الكلام، كيف يتكلم ربنا لا نعلم كيف يتكلم. لكن انظر، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعطينا شيئا عن صفة الكلام. هذا الشيء يقرب إلينا شيء من حقيقة هذه الصفة. يقول ربنا عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن ما في الأرض من شجرة، شفنا الشجر اللي في العالم ده كله، الله عز وجل يقول لو أن الشجر اللي في العالم ده كله صنع أقلام، والأقلام ديت لها مداد اللي هو الحبر، الحبر دي عبارة عن سبعة أبحر، ولفظة سبعة إنما هي للتكثير فقط، قد يكون في أضعاف أضعافها. والخلق جميعا كل منهم يمسك قلم ويكتب كلمات الله عز وجل لتكسرت الأقلام وفنيت البحار ومات الناس جميعا والخلق جميعا وما نفدت كلمات الله عز وجل، ليعلمك أن صفاته تحتذى فيه حذو ذاته. فكما أنه ليس لذاته نهاية، فكذلك أي صفة من صفات ربنا لا نهاية لها، لا نهاية لها. سبحانه وتعالى هو الذي إليه منتهى كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، ولكن كل ينتهي، لكن الله سبحانه وتعالى ذاته صفاته لا نهاية لها. انظروا من الأشاعرة، الأشاعرة الذين هم يقولون عنها هم أهل السنة في في في مذهب، هذا المذهب يدرس في الأزهر ويعتنقه الكثير من مشايخ علماء الأزهر، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم حقيقة. لماذا لا يتكلم حقيقة يا عباد الله؟ يقول لأن لو تكلم لكان احتاج كلامه إلى لسان وشفتين، وهذا تشبيه بالحوادث. والذي أمال القرآن ده، يقول القرآن ده تعبير عما في نفس الله. طب من الذي عبر عما في نفس الله يا عباد الله؟ ثم ما الذي قال لك يلزم من كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون مشابها للمخلوقات، لكلام المخلوقات؟ من الذي قال هذا؟ أليس هو القائل ليس كمثله شيء؟ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لا تقيس الرب عز وجل بنفسك ولا بصفة من صفاتك. أنت تتكلم والله يتكلم، لكن ليس المتكلم كالمتكلم، وليس الكلام كالكلام، وأنت حي والله حي، ليست الحياة كالحياة. يلزم عن هذا نؤول صفة الحياة أيضا، ونؤول صفة العلم، ونؤول صفة الجود والكرم. الله كريم وأنت كريم، لكن ليس الكريم كالكريم، وليس الكرم كالكرم. فانتبهوا يا عباد الله لهذا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يتكلم سبحانه وتعالى، ولذلك قال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. هكذا يؤكد صفة الكلام بالمصدر المؤكد، وكلم الله موسى تكليما. أما أن نقول إن الله سبحانه وتعالى كلامه تعبير عما في نفسه، إن كان بالعربية فهو قرآن، وإن كان بالعبرانية فهو توراة، هذا هراء، هذا هراء، لا يثبت لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء عقد أبواب في كتاب التوحيد في المجلد الأخير من صحيحه، في المجلد 13 عقد أبواب بهذا الخصوص، فقال: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف الإمام البخاري يقول هكذا: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. يقول الإمام البخاري: فإنه قال قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقل ماذا خلق ربكم، حتى يفرقون بين الكلام الذي هو صفة الرب وبين الخلق مخلوقين، هذه تختلف عن هذه. كلمات الله سبحانه وتعالى هي التي تخلق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن كن فيكون، فيخلق بالكلام ويعذب بالكلام ويرحم بالكلام، عذابي كلام ورحمتي كلام كما قال سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله بوب الإمام البخاري بابا بهذا الخصوص، وساق في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي سمع أهل السماء كصلصلة على صفوان، صلصلة أو سلسلة على صفوان، يعني سمعوا في السماء صوت صلصلة أو صوت سلسلة كأنها تجر على صخر، كما نسمع لو أن هناك جنزير سميك ويجر على صخرة في مكان ليس فيه صوت، هكذا يسمعون الصوت. فماذا يقع من الملك؟ يخرون سجدا. فإذا قاموا من سجودهم ويكون أول القائم جبريل عليه السلام، ويوحي الله سبحانه وتعالى إليه ما شاء، يقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ يقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير، مجرد أن يسمعوا كلام الرب سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه صفة ينبغي أن احنا نتنبه إليها. حتى قال بعض المعتزلة لبعض قراء القرآن ممن يقرؤون القراءة السبع المعروفة، قال له: أريد منك أن تقرأ لي: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بنصب رب بنصبها، حتى يكون المتكلم من؟ موسى عليه السلام، حتى يكون المتكلم موسى ليس الرب عز وجل، لأنه ينكر أن الله يتكلم، نسأل الله العافية. وإنكار صفة يا أخوانا من صفات الله سبحانه وتعالى هذا كفر، كفر بالله والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل كما سيأتينا في قصة العجل هذه، ربنا سبحانه وتعالى ماذا أخذ على هذا العجل الذي عبدوه بني إسرائيل كما سيأتينا؟ قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لا يكلمهم، إله لا يتكلم، إله لا يتكلم، ينفع يكون إله؟ لا يصلح لأن يكون إله. قال له: أريد أن تقرأ لي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والآية عندنا ربه برفع ربنا عز وجل على أنه المتكلم سبحانه وتعالى، فقال له: لو قلت لك هذا فماذا أصنع في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ ما تصلحش وكلم الله، ماذا أصنع فيها؟ يعني ارجع لعقيدة أهل السنة، ارجع لعقيدة أهل السنة وتبين منها صفة الكلام التي من أخص أوصاف ربنا سبحانه وتعالى. والذي ينكر صفة الكلام للرب أنكر الرسالة من أصلها، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، لأنه متى كيف يعرف الرسل مراد الله سبحانه وتعالى إلا إذا كلمهم الله، سواء كلمهم سبحانه وتعالى بلا واسطة كما كلم نبي الله موسى عليه السلام، وكما كلم أيضا الأبوين آدم وحواء وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يقولون هؤلاء اللي بيتدارسوا هذا في الأزهر عند، يقول: لا، ده هذا تعبير عما في نفس الله. طيب من الذي عبر عما في نفس الله؟ من الذي عبر؟ وإيش أدراكم إن هذا كان في نفس الله؟ وهذا نبي من أولي العزم عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول لرب العزة والجلالة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أخوانا، لا يجوز القول على الله بلا علم، هذا أشد من الشرك، والله أشد من الشرك أن تقول على الله عز وجل بلا علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إلا أشد من هذا كله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوفوا، أن تشركوا بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف الأمور بالنسبة للي بعدها. اللي يليها في الرتبة من حيث الأدنى، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. اللي يليها في الرتبة أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، اللي أعلى من الشرك، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أرادوا ماذا عباد الله؟ أرادوا أنهم يقولوا إحنا كده نشبه الرب بالحوادث، بالحوادث. شبه الرب بالحوادث، كيف تشبه الرب بالحوادث وهو يقول ليس كمثله شيء؟ من أي شيء تأتي بها بعد ذلك؟ يقول هل تعلم له سمية؟ يقول قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهو سميع وبصير كما أنت سميع وبصير، لكن هل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ وهل من لوازم الكلام إن الإنسان يتكلم بلسان وشفتين؟ يعني المتكلم هل من لوازمه أن يتكلم بلسان وشفتين؟ لا والله، ربنا حكى لنا في القرآن إن هذه الأعضاء ستتكلم وتنطق يوم القيامة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يوم تشهد عليهم أيديهم. وهل الأيدي لها لسان وشفتين؟ وأرجلهم، هل الأرجل لها لسان وشفتين؟ وستتكلم. فيا عبد الله لا تخوض في ولا تعرف بما لا تعرف، خذ عن نبيك صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعن فهم السلف، فإن من أعظم النعم كما قلت لك أن تعرف ربك. ومعرفة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تصل معرفة على الحقيقة، إن صفة واحدة، صفة واحدة من صفاته لا يمكن أبدا لو اجتمعت عقول البشر كلها أن تدركه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه كلمات ربنا عز وجل، ربنا يثني عليها، يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت صدقا في الأخبار، كل أخبار ربنا صدق سبحانه وتعالى، وعدلا في الأوامر والنواهي والأحكام، لا يمكن لأحد أن يغيرها ولا أن يبدلها مهما كان شأنه. والله لو اجتمع العالم كله على أن يغيروا القرآن أو يغيروا فيه شيء لما استطاعوا، لأن هذا سبحانه وتعالى وعده لنا، لا يمكن لأحد ولا يقترح أفضل منه. ومن أحسن من الله حكما، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، ما دام الحديث صدد عن كلام الله سبحانه وتعالى، فأريد أن أذكر بكلام الله الذي بيننا، القرآن الكريم. القرآن الكريم نبي الله موسى كما سيأتينا مجرد أن سمع الكلام من الله عز وجل تشوق إلى رؤيته، تشوق إلى أن يراه، تلذذ بسماع كلام الرب سبحانه وتعالى. وهذه من رحمة الله عز وجل، جعل كلام هذا بيننا، كتاب الله عز وجل. فكل واحد ينظر منا أمره بالنسبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من شغله ذكري عن من شغله القرآن عن مسألتي، من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. عشان تعرفوا أن صفة من صفات الرب عز وجل وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه سبحانه وتعالى. فانظروا كيف أنتم من القرآن الكريم عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. ما الذي خرج منه سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم. إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء، أي لا تتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه مما خرج منه، وهو القرآن الكريم عباد الله. وهذا كان يقول خباب بن الأرت، يقول تقرب إلى الله عز وجل بما تستطيع أن تتقرب إليه، فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، أحب إليه من كلام. كيف نتقرب إليه بكلامه؟ نقرأه، نسمعه، ننصت له، نتلذذ به، نتلذذ بقراءة القرآن وبسماع القرآن، ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكرهون أن يمر على الرجل يوم وليلة لا ينظر في المصحف. انظروا عباد الله أنفسنا، أنفسنا بعضنا لا ينظر في المصحف إلا في شهر رمضان في أيامه الأولى فقط، وهذا من هجران كتاب الله، وهذا سيكون خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا مهجور في تلاوته، مهجور في العمل به، مهجور في تدبره، مهجور في الاستماع والانصات إليه، مهجور في التلذذ به، تلذذ كلام الله سبحانه وتعالى. ألا تتلذذون به؟ تتلذذون بسماع المغني فلان والمغنية فلان، ولا تتلذذون بكلام الله سبحانه وتعالى؟ الله سيكون وبال على العبد في قبره، وسيكون وبال عليه يوم القيامة. وحسبك كما قلت لك خصمك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان احنا نطهر قلوبنا حتى تقبل كلام الله سبحانه وتعالى وتقبل عليه، نطهرها من أرجاس الدنيا ومن النجاسات ومن مشاهدة الفواحش والإباحيات التي ملأت بيوت المسلمين، نسأل الله العافية. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بالله يقول والله لو طهرت قلوبنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، ما شبعت من كلام ربنا الذي قتل شهيدا وفي يديه المصحف رضي الله تعالى عنه. وكان يقول لا أحب أن يمر علي يوم وليلة ولا أنظر في كتاب الله عز وجل. فيا عباد الله اتقوا الله في هذا القرآن قبل أن يتحسر أحدنا عندما يأتيه الموت ويرى أنه فرط فيه. اتقوا الله عز وجل في هذا القرآن قبل أن يدرك أحدنا الزمن الذي يغار الله فيه على كتابه فيرفعه إليه، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم يسري عليه في ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تبقى منه في الأرض آية، لا في الصدور ولا في السطور، لا في صدر الحافظ ولا في المصحف، يصبح المصحف ورق أبيض يفتحه الناس يجدون لا كتابة فيه، لا كتابة فيه. الحافظ يأتي ليقرأ لا يجد شيء في صدره من القرآن الكريم، يغار الله على كتابه عندما يرى الناس لا توقره، الناس لا تعمل به، الناس لا تسمعه. والموضة الجديدة اللي حصلت عند كثير من إخواننا أنه يفتح على فضائية القرآن الكريم ليل ونهار لكن لا يسمع، ينشغل بهاتف فلان وبكلام فلان وبكلام فلان. يا أخي ربنا عز وجل قال تأدبا مع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينبغي أخوانا أن احنا نضع هذا في حسباننا، ما في أحد أبدا يفوته في المسلمين إلا وله ورد يومي يقرأ من كتاب الله حزب حزبين على حسب حاله ولو أقل القليل. إنما تمنع نفسك من النظر في كتاب الله نهائي، وتيجي في رمضان بس تفتحه لي في يوم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، إنك على كل شيء قدير. لا يصلح هذا يا عباد الله، لا يصلح هذا مع كتاب الله الذي هو يعني فيه رفعة قدرنا وشأننا، كما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك